إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق أعظم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول فراينر في كتابه تاريخ الطب البيطري: من أهم الكتب العربية التي تم تأليفها في القرن الرابع عشر في علم البيطرة كتاب ابن المنذر البيطار، ويسمى كامل الصناعتين البيطرة والزردقة، ويسمى أيضا كاشف الويل أو كشف الويل في معرفة أمراض الخيل. ومؤلفه هو بيطار السلطان الناصر بن قلاوون، وهو أبو بكر ابن المنذر البيطار. أيها الزوج الحبيب يوسف السائس. خيرا يا حبيبتي. إياك أن تنفذ ما طلبه منك حبار. ماذا تقولين؟ أقول إن عليك عدم تنفيذ ما طلبه منك المجرم حبار. حبار لم يطلب مني شيئا. بل طلب منك قتل خيول السلطان يا سائس، وأنا سمعت كل شيء. أتتنصتين علي وعلى ضيوفي؟ لماذا تخاف منه أيها الزوج الحبيب؟ لقد هدد بقتله وقتلك. السلطان يستطيع حمايتك بالتأكيد. وماذا تفيد حمايته لي؟ سينقذ حياتك ويقبض على حبار. وسوف أضيع حبار مستقبلي في نفس اللحظة التي يقبضون عليه فيها. لماذا؟ كفي عن أسئلتك هذه، ولا تتدخلي في هذا الموضوع بالمرة، هل تفهمين؟ لا يا حبيبي لا أفهم، لماذا تريد مني عدم التدخل في أمر يمس حياتنا؟ أنت لا تعرفين شيئا. وما الذي لا أعرفه؟ أنا خارج. انتظر يا سائس، انتظر. لن يكون هناك ما يغريك بالاستماع لما يدور في المجلس اليوم يا خلو. لماذا يا مولاي السلطان الناصر؟ أعتقد أن المجلس لن يدور الحديث فيه إلا عن كتاب أبي بكر البيطار، وهو أمر لا أظن أنه يستهويك. بل إني أبغي الاستماع. لا بأس. هل ستتغيب في مجلس مولانا السلطان يا بيطار؟ لا أدري يا عزيزتي، فهل تطلبين شيئا؟ أريدك ألا تتأخر عنده يا حبيبي، فإنك كلما تغيبت عني أشعر أنك أوحشتني. حبيبتي سأحاول ألا أتأخر كثيرا. أحبك حبا يذيب السهور، يضيء الظلام بهمس القمر. أحبك حبا يجوب العروق، ينير العيون ويحيي السهر. فأنت النجوم تفيق الليالي، وأنت ابتسام بوجه السحر، وأنت النسيم بهمس رقيق يداعب في الفجر ثوب الشجر، وأنت الغدير يعيش انطلاقا، وأنت الندى في خدود الزهر، وأنت ابتسام الوليد يغني لضرب الحياة وركب العمر. أحبك، أحبك نورا يضيء كياني، أظل على دربه أنتظر، فإن ابتعادك شوق يزيد وإن اقترابك شوق حضر، وإن عيونك عندي الحياة وعصف الوجود وعقل البصر، فإني أحبك حبا يطيح بصمت الحروف وصوت الحذر. السلام عليك يا مولاي السلطان الناصر محمد بن قلاوون ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام أيها الحكيم ورحمة الله وبركاته. اقترب، اجلس اجلس يا هنا. حياك الله. لماذا تأخرت علينا؟ عفوك يا مولاي، فلم يعد السن يساعد على أداء كل ما يجب أداؤه. وهبك الله الصحة والعافية. حياك الله وأدام عزك وأطال في عمرك. كنا ننتظرك لنستمع إلى ما يشتمل عليه كتاب أبي بكر البيطار من مقالات. ولم تبدأوا؟ ليس بعد أيها الحكيم. الحمد لله، فإنه يسعدني أن أستمع إلى ما يشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات في مقالاته العشر التي ذكرها البيطار. اعرض علينا مقالات كتابك يا بيطار. المقالة الأولى تحتوي على 20 بابا. الأول في فضائل الجهاد والمجاهدين وفضائل الخيل، والثاني في أنساب الخيل، والثالث فيما يشارك فيه الفرس الإنسان من الأعضاء والقوى والأدوية، والرابع فيما يخالف فيه الفرس الإنسان في النطق والمزاج، والخامس في معرفة نتاج الخيل وزمانه، والسادس في أعمار الخيول، والسابع في معرفة العروق والكبد، والثامن في العظام والأضراس والأسنان والأضلاع، والتاسع في المفاصل، والعاشر في أخلاق الدواب وعاداتها، والحادي عشر في صفة الفرس السابقة، والثاني عشر في صفة ركوبها وتأديبها، والثالث عشر في إضمار الخيول وتنقيلها، والرابع عشر فيما يستحب من أعضاء الفرس من طول وقصر ورقة وغلظ، والباب الخامس عشر من المقالة الأولى في أعلاف الدواب، والسادس عشر في كسوة الخيل من اللجم والمقاود والسروج والبراقع، والسابع عشر في جميع الشيات أي العلامات والغرر، والثامن عشر في الأوضاح والتحاجيل، والتاسع عشر في صفة خلع الرهاوين. أما الباب 20 من المقالة الأولى فهو في صفة الداغات واختلافها. هذه الأبواب جميعها في المقالة الأولى يا بيطار؟ نعم أيها الحكيم. وهل بقي ما يمكن أن يقال عن الخيل أكثر مما قلت فيها؟ إنما هي مقالة واحدة من 10 مقالات، وأستشهد خلالها بأبيات شعرية من مقالته العرب. اضرب لنا مثلا مما اخترته من أبيات العرب يا بيطار. عن الجهاد مثلا استشهدت بأبيات لعامر بن الطفيل العامري، ولبيد بن ربيعة، وكعب بن مالك وغيرهم. فماذا اخترت لكعب بن مالك؟ اخترت له قوله عن الخيل: ونعد للأعداء كل مقلص ورد ومحجول القوائم أبلقي. أحسنت أحسنت يا بيطار. فماذا عن المقالة الثانية؟ هي تقع في 10 أبواب. حسن، نستمع إلى المقالة الثانية بعد أن نتناول غداءنا إن شاء الله، فهيا قوموا إلى المائدة. من؟ افتحي يا امرأة. قبحت من رجل، من أنت؟ أنا حبار. قد جئت لتنال الأذى يا لعين. ماذا تبغي؟ أبغي زوجك، فأين هو؟ ليس بالدار، وابتعد عنا وإلا شكوتك إلى أكبر شخص في مصر. ولماذا هذه الشراسة يا أيتها الدجاجة السميمة؟ اخرس وامشي من هنا، وإياك أن تطرق باب دارنا هذا مرة أخرى، وإلا صرخت بأعلى صوتي وجعلتك عبرة للناس أجمعين. إذا فقد حان عقابك بإذنك. اذهب إلى غير رجعة، قاتلك الله. رب رب فهو أمرك يا زعيم. خذ الرجال وانزل إلى القاهرة، ولا تعد إلا ومعكم زوجة يوسف بن منصور السائس حية. هل تفهم؟ حية. أنا أخطفها أيها الزعيم حبار. أجل، لكي أكسر كبرياءها إلى الأبد. يا حبار يا حبار. مرحبا بالكاتب السابق، تعال. السلام عليك يا حبار. وعليك السلام. ماذا تبغي؟ لم تنفذ ما اتفقنا عليه. الخطة تسير فاطمئن. لكني ارى ان قلت لك اطمئن. انت الذي طلبت امرا صعبا، ولو كنت طلبت التخلص منه بالقتل لكنا قتلناه واسترحنا، لكن رغبتك جرت في طريقها مشكلة جديدة. أية مشكلة؟ هذا ليس من شأنك. كيف ليس من شأني وأنا الذي قلت لك ليس من شأنك؟ فاذهب إلى ذلك وانتظر نتيجة ما طلبته مني، وحين يحدث ما تبغيه تعال إلي. تعال إلي ببقية حقي من المال. هيا هيا اذهب من هنا. اذهب اذهب. لا يعرف الشرير حدودا يقف عندها، فينطلق مزهوا بقوته متماديا في غروره، لكنه يفيق دائما على يد العدالة، وهي تأخذ بناصيته وتحاسبه الحساب العسير. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.